السؤال الرابع في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد السوداني المقيم بالرياض، يقول فيه: ما هو المكروه وما هو المحظور؟ أفيدونا أفادكم الله. المكروه عند أهل العلم هو الذي ينبغي تركه، ولكن لا يأثم من فعله، لكن يكره فعله، مثل التحدث بعد العشاء في غير العلم وغير شيء الأمور الضرورية، لأنه قد يشغل على صلاة الفريضة وقد يسبب السهر، فالنبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، مثل كثرة الحديث في المساجد في أمور الدنيا مكروه ليس بمحرم، مثل القيل والقال الذي ليس فيه فائدة مكروه، والمحظور هو الممنوع المحرم، مثل الغيبة والنميمة شهادة الزور والأيمان الفاجرة، يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعة الرحم لعون الوالدين لأكل الربا، كل هذه يقال لها محظورة ويقال لها ممنوعة ويقال لها محرمة، وما دون ذلك من الأشياء التي ينبغي تركها ولكنها ليس في الأدلة ما يحرمها ويمنعها، ولكنها مطلوب من تركها يقال لها مكروه، مثل ما تقدم، مثل النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء، صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم الكلام الكثير في مساجد أمور الدنيا يكره، مثل الكلام الذي ليس له فائدة، كل إنسان يخوض في أشياء ما لها فائدة أو يسأل عما لا يعنيه، ترك هذا أو لا ومكروه تداخله فيما لا يعنيه. نعم. لكن ترك النوافل، ترك سنة الظهر مكروه، ترك سنة المغرب مكروه، ترك سنة الفجر مكروه. نعم. أحسن الله إليكم.